القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منها بفعل واحد. المقصود هنا يا إخوة أنه إذا اجتمعت للمكلف عبادتان من جنس واحد كصلوات مثلا أو طهارة أو نحو ذلك، ويحصل مقصود واحدة منهما بفعل الأخرى، يعني ليس لكل واحدة منهما مقصود لا يحصل بفعل الأخرى بل يحصل بفعل الأخرى، فإنهما تتداخلان. مثال ذلك: لو أن الإنسان أصبح يوم الجمعة جنوبا فإنه يجتمع له غسل الجمعة وغسل الجنابة، والمقصود بغسل الجمعة النظافة، ويحصل ذلك بغسل الجنابة، فتتداخلان، يعني يكفيه غسل واحد، يكفيه غسل واحد، ولا يطالب بأن يغتسل مرتين، مرة للجنابة ومرة للجمعة. هذا مقصود القاعدة. نعم. وهذا على نوعين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، ويشترط أن ينويهما معا على المشهور. ما المقصود بهذا يا إخوة؟ المقصود أنه يقع له بالفعل الواحد العبادتان معا، فيكون كأنه فعلهما، ويثاب على العبادتين، ويثاب على العبادتين. وهنا حتى تقع عن العبادتين يشترط في المشهور في المذهب عند الحنابلة أن ينويهما معا فتقعان عنه. نعم. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما. إذا نوى الطهارتين معا في المذهب، المشهور في المذهب أنهما يعني إذا يعني اجتمع عليه غسل ووضوء، غسل جنابة، أما بقية الأغسال المشروعة فليست من الطهارة، وإنما هي نظافة، إلا غسل الحيض والنفاس. فإذا اجتمع غسل الجنابة أو غسل الطهارة والذي هو الحيض والنفاس مع الوضوء فاغتسل أجزأ هذا عن الوضوء، ووقع له الوضوء والغسل معا بالغسل إن نواهما على المشهور في المذهب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع له ولو لم ينوي الوضوء، بمجرد أن يغتسل غسل الجنابة يحصل له الغسل والوضوء، الطهارة المشترطة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الله لم يشترط لقربان الصلاة للجنب إلا أن يغتسل، فإذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، فدل ذلك على حصول العبادتين بالأكبر منهما. نعم. ومنها القارن: إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور في المذهب، وهو الذي دلت عليه السنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ويدخل أيضا في هذا النوع عند بعض أهل العلم طواف الوداع وطواف الإفاضة، إذا جعل ذلك في آخر أفعال الحج، فإنه إذا نواهما معا حصل له طواف الوداع وطواف الإفاضة، لأن المقصود من طواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، وقد جعل آخر عهده بالبيت، فيحصل له طواف الإفاضة وطواف الوداع إذا نواهما. نعم. والنوع الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. نعم. الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني أنه في النوع الأول تقع له العبادتان ويكون كأنه فعلهما معا بفعل واحد. أما في النوع الثاني فتقع له العبادة الأكبر فقط وتسقط عنه الصغرى، تسقط سقوطا، ما يكون كأنه قد أتى بها. نعم. ولذلك أمثلة منها: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة سقط عنه التحية إذا صلى معهم. نعم، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا يجلس إلا وقد صلى، وقد حصل المقصود. نعم. ومنها: إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. هذا على قول، والصحيح أنه لم يشرع للمعتمر أصلا طواف القدوم، الصحيح أنه لم يشرع له، ما هو ثبت ثم سقط، لم يشرع له أصلا، وإنما شرع له طواف العمرة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. ومنها: إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور. نعم، إذا جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ولم يلحقها بتكبيرة الانتقال صح ذلك، لكن الفقهاء الذين يقولون هذا يقيدون ذلك بتكبيرة الركوع، بتكبيرة ماذا؟ الركوع، للضرورة والحاجة، لأنه يريد أن يدرك الركعة، ولأنه ظاهر الحديث الوارد في هذا. لكن لو فرضنا أنه جاء والإمام ساجد، والحنابلة يقولون إن تكبيرة الانتقال أو تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، فإنه يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للانتقال للسجود. لماذا؟ يقولون لأنه لا ضرورة هنا، لا يخاف أن يقوم الإمام من السجود، لكنهم خصوه بماذا؟ بالركوع، لضرورة إدراك الركعة، لضرورة إدراك الركعة. لماذا لم تتداخل هنا في السجود؟ قالوا لأن لكل منهما مقصودا، وشرط التداخل أن يحصل مقصود إحداهما بالأخرى. تكبيرة الإحرام القصد منها الدخول في الصلاة، وتكبيرة الانتقال المقصود منها الانتقال من ركن إلى ركن، فيقولون في هذه الحال لا بد أن يأتي بتكبيرة الانتقال إلا عند الضرورة، والضرورة هي فقط إذا دخل والإمام راكع فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام. نعم. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر. نعم، على الراجح وهو المشهور في مذهب الحنابلة. نعم. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. وهذا مرجوح، لأن الأضحية لها مقصود لا يحصل بالعقيقة، والعقيقة لها مقصود لا يحصل بالأضحية، وشرط التداخل أن يحصل مقصود إحداهما بفعل الأخرى. نعم. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. تداخل الكفارات إن كانت الكفارات المتعددة لها سبب واحد، كأن قال والله لا أكلم فلانا، وكلمه قبل أن يكفر، فإنه تكفي كفارة واحدة وتتداخل لأن مقصودها واحد. لو أن الإنسان في الحج قلم أظفاره في أول الإحرام لزمته الفدية، فإذا لم يفدي ثم قلم أظفاره بعد 3 أيام أو 4 أيام تتداخل الفديتان وعليه فدية واحدة لأن السبب واحد. أما إذا اختلفت الأسباب كيمين ومثلا ارتكاب محظور أو نحو ذلك، فالشيخ هنا ذكر أنها تتداخل، لكن الصحيح أنها لا تتداخل لأن لكل منها سببا لا يشبه الآخر لا في وصفه ولا في أصله، وعليه فيقول لكل سبب كفارته، لكل سبب كفارته إذا تعددت الأسباب.